إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونؤمن به ونتوكل عليه ونثني عليه الخير كله ونسأله من فضله المزيد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هو الولي الحميد. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله، دعا إلى الله وهاجر في سبيل الله وجاهد وصابر حتى أقام الملة ورفع راية التوحيد، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أهل الهجرة والنصرة والتأييد والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فاتقوا الله أيها المسلمون، اتقوه حق التقوى، فالأعمار تطوى والأجيال تفنى والآجال تقضى، والمؤمل يقعد به أمله، والمسوف يعاجله أجله. اتقوا الله وأحسنوا، فإن الله يحب المحسنين. أيها الإخوة المسلمون، تتعاقب أمواج السنين على ساحل الحياة، فتنفي الخبث وتطرح الغثاء وتركم الأحداث، ويزداد سجل التاريخ صفحة بعد صفحة، وابن آدم بأمر الله محمول على هذه الأمواج تتقاذفه من هنا وهناك، والفلك الدائر يتحرك بإذن الله فيلفظ القشر ويصفي الأكدار ويحفظ اللباب. في استقبال عام وتوديع آخر، تأملوا وتدبروا، اقرأوا ما خطه التاريخ في صفحته التي طواها الدهر بالأمس. هل انجلت غواشي الغفلة عن العيون الساهرة، عن العيون السادرة؟ هل ارتفع الذل عن النفوس العزيزة؟ هل اجتمعت القلوب المتنافرة؟ هل ملت النفوس الحديثة عن الآمال والبشائر؟ هل لم تستفد من زمنها وتقلب أيامها إلا الجدل العقيم في تأييد رأي وتفنيد آخر؟ هل هي خطط بالكلام وانتصارات بالأمان والأحلام؟ أيها الإخوة، من أجل إجابات شافية ونظرات صادقة أمام هذه التساؤلات، لا بد من وقفة محاسبة جادة ومراجعة دقيقة. فلقد تفجرت في وجوه الأمة الأهوال، واغبرت في عيونها الآمال، بين أنات الشاكي ودموع الباكي وانكسار الجناح المهين. أيها الإخوة، إن وقفة الصدق مع النفس تقتضي المصارحة في المحاسبة ولو بغليظ من القول، فإن الدواء مر. هل للأمة أن ترجع في تاريخها 20 سنة ماضية أو 30؟ ماذا جنت من نضالها القومي؟ وماذا كسبت من كفاحها الوطني؟ وأين هي من تطلعها التقدمي؟ ألفاظ ومصطلحات لاكتها الصحافة ولفظ بها المفكرون والساسة. قبل 30 سنة كان للأمة عدو واحد من خارجها، هزمت أمامه في حرب النكسة كما اصطلحوا، وها هي بعد ذلك أصبحت عدوة نفسها، ارتد سلاحها إلى صدور أبنائها. كانت هزيمتها أمام عدوها بسبب خلافاتها، وها هي أمام نفسها يزداد خلافها وتتشعب أهواؤها وتتلون مصالحها. إنها الهزيمة الشنيعة أمام التاريخ والأجيال. هل غلظت الحجب؟ هل غلظت الحجب أمام أمة القرآن فلم تعد تعرف سنن الله في التغيير وفي التمكين؟ إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. أما التمكين، ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. كانت الأمة حين النكسة تقول إنها ستتعلم الدروس وستفقه من الحياة ما لم تفقه من الكتب. تقول في حينه إن الأمم الكبيرة هي التي تحول هزائمها إلى نصر، إنها هي التي تستلهم من هزيمتها المنكرة وسائل النصر واستعادة الكرامة. هكذا قال الكتاب والساسة، وهكذا بثت وسائل الإعلام في حينه. لقد كانت الأمة تعرف أن سبب نكستها لأنها الأضعف في قواها، ولأنها الأشد في خلافاتها، ولأنها الأكثر هزالا في تربيتها. كانت تحدث نفسها أن تعمل ما في وسعها لامتلاك عناصر القوة والوحدة في الصف والهدف، في البناء والعلم والإصلاح. ولكن تمر العشرون عاما والثلاثون ولم تتعلم الأمة شيئا، لم تزد إلا تخلفا، ولم تجني إلا تفرقا، ولم تحقق إلا هزائما، بل جاءت الحروب التي تعرفونها، وهي حروب بين أبنائها وليست حروبا مع أعدائها، حروب شمطاء لا هدف لها ولا غاية، زادت النكسات وعمقت الانشقاقات. فرجعت الأمة لتحطم نفسها من داخلها، رافعة شعاراتها المتهالكة ومقولاتها الكاذبة الخاطئة، فاجتمع عليها هزيمة الميدان وهزيمة الفكر والوجدان. وها هي صور من المآسي ماثلة في اليمن وأفغانستان، واسمعوا إلى الشعارات التي يرفعها هؤلاء وهؤلاء من الأطراف المتحاربة، وتحت هذه الشعارات والرايات يسقط الآلاف من الأبرياء، ويتهدم الشامخ من البناء زيادة في الخسائر، وتهدما من الداخل، وتراكما في الديون، وتراكبا في الجهالة. وبلاد أخرى من الصومال والبوسنة تتضاءل أكثر فأكثر تحت سحب الخوف ووابل الجوع والفقر. وإن استمر الحال كذلك فإن ديارا أخرى سوف ينالها ما ينالها. والأشد والأنكى في حال التأمل هذا أن يتحول العدو صديقا، وينقلب القريب الصديق عدوا لدودا. هذا هو نضالهم، وذلكم هو تقدمهم، ولا يزالون يرددون: عاشت الوطنية وما تمزقت الأوطان إلا بأيديهم. أيها الإخوة، ومع هذه النظرة القاتمة والمحاسبة العنيفة، فلتعلموا أن الأمة بدينها باقية، وبذور الخير فيها محفوظة، وعوامل القوة فيها مستكنة، وإن الفجر الصادق قريب بإذن الله، فجر صدق ونصر. إذا أحسنت الأمة الاستفادة من دروسها. كيف ذلك؟ عشرات الملايين من المسلمين في الجمهوريات الإسلامية نفضت الغبار عن نفسها حالما تحطم جدار الشيوعية، أظهروا دين الله متعاليا من تحت الركام. لقد سجنت تلك الشعوب وطمرت تحت الأطباق 70 عاما من أجل ألا يقولوا ربنا الله. وأفغانستان على الرغم مما نحمل في قلوبنا نحوهم من لوم وعتب، فإن تجربتهم الجهادية في هزيمة أعداء الإسلام قابلة للإعادة. ومسلم ألبانيا وبلاد البلقان وأوروبا الشرقية زالت عنهم الحجب فتعالى إسلامهم. وثمة شعوب أخرى اضطهدت في دينها فهي في حال تململ وضجر. يجب أن نعي أن هذه أحداث وانتصارات حقيقية، وطريق التأمل وطريق في التأمل والتصحيح صحيح. إن الأمة مصرة على التمسك بهويتها والعض على انتمائها إلى عقيدتها. لقد أثبتت حنينها لأصولها وتمسكها بجذورها. إن المد الإسلامي يتجذر في كل الأنحاء ويتعمق في الشعوب ويستشرف لتصحيح الكثير من الأوضاع من خلال الإسلام وتعاليمه وتطبيقه. وذلك جلي فيما تعيشه كثير من الشعوب من مظاهر الحياة في الدين وحسن السلوك. موقف المحاسبة ونظر التأمل يؤكد أن المسلمين الصادقين لا تتزعزع فيهم الثقة بأن المستقبل لهذه الدعوة التي آمنوا بها، وما عليهم إلا أن ينهضوا بحقوق هذا الدين ويثبتوا على صراط الله المستقيم مهما تكاثرت المحن وترادفت الفتن. يقين جازم بأن نصر الله للمؤمنين حق، ولو كان الواقع المشاهد يستبعدها والظرف الراهن يرتاب فيها، وكان حقا علينا نصر المؤمنين. ولينصرن الله من ينصره، إن الله لقوي عزيز. نعم يوقنون بأن النصر لهم ولو طال الأمد وامتد السرى. المسيرة الصحيحة والسيرة والسير على الجادة يقتضي أن يؤدي المؤمن واجبه في دين الله من غير تعجل للنصر. فليس الأمر متعلقا بفوزه الشخصي أو اندحار عدوه الحاضر، فمن يدري، فلربما تحول هذا الخصم إلى صديق مؤمن يعتز به دين الله. المؤمنون يعملون ويغرسون، وإنهم ليرقبون ثمار غرسهم في المستقبل القريب أو البعيد. إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم، ولهم اللعنة ولهم سوء الدار. المؤمنون يدعون إلى الله ويعملون من أجل دينهم من غير أن يخامرهم قنوط أو يداخلهم شك، ولن يسأموا تكاليف الجهاد ومعاناة الصبر والمصابرة ولو كلفهم ذلك الهجرة والاستشهاد والتضحية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فإما نذهبن بك فإنا منهم منتقمون، أو نرينك الذي وعدناهم فإنا عليهم مقتدرون. فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم، وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون. نفعني الله وإياكم بالقرآن العظيم وبهدي محمد صلى الله عليه وسلم، وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله أجزل لنا النعم ظاهرا وباطنا، أحمده سبحانه وأشكره لا أحصي ثناء عليه، هو كما أثنى على نفسه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أوضح السبيل وأنار الطريق ودل على الخير صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أعلام الهدى ومصابيح الدجى والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فاتقوا الله أيها المسلمون. إن من أحاديث التأمل وعبر الدروس حديث الهجرة، هجرة المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وصحبه رضوان الله عليهم أجمعين. هجرة، تلك الهجرة التي لم تكن هروبا ولا يأسا، ولم تكن ذلا ولا ضعفا، ولكنه إذن من الله وتدبير أعقبه نصر وفتح مبين، وصاحبه تحمل وصبر وتضحية بالأموال والأوطان. أيها الإخوة، ليس المقام مقام سرد ولا طول وقوف، ولكنه أمر واحد يحسن الوقوف عنده وتدبره. لقد قال الله سبحانه مخاطبا الأمة: إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها، وجعل كلمة الذين كفروا السفلى، وكلمة الله هي العليا، والله عزيز حكيم. هل تعلمون متى نزلت هذه الآية؟ إنها لم تنزل وقت الهجرة، ولم تنزل بعدها مباشرة، ولكنها نزلت بعد مضي 9 سنين. نزلت تخاطب المؤمنين حين دعاهم نبيهم لقتال الروم، فكأن بعضهم وجد في نفسه تثاقلا. إن الهجرة درس للمتثاقلين والمبطئين، ليعلموا أن النصر من عند الله، فليس هو بالقلة ولا بالكثرة، وإن كان الاستعداد مطلوبا. لقد كان عزاء النبي المهاجر عليه الصلاة والسلام لصاحبه: لا تحزن إن الله معنا. وعبرة الهجرة تقول: إن من فرط في جنب الله كيف يستنزل نصر الله. أيها الإخوة، لئن كانت الهجرة نصرا وعزا فقد وقع في هذا الشهر، شهر الله المحرم، نصر آخر لنبي من أنبياء الله. أمرنا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أن نشكر الله عليه ونفرح بهذا النصر. فحينما قدم صلى الله عليه وسلم المدينة، رأى اليهود تصوم يوم عاشوراء، فقال: ما هذا اليوم الذي تصومونه؟ فقالوا: هذا يوم ظهر فيه موسى على فرعون. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنتم أحق بموسى منهم فصوموا. أخرجه البخاري. ومن لطيف المعنى أيها المسلمون، أن نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم حين قال لصاحبه في مهاجره: لا تحزن إن الله معنا، كان كليم الله موسى عليه السلام قد أجاب قومه حين قالوا: إنا لمدركون، قال: كلا إن معي ربي سيهدي. قال الله عز وجل: فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم، وأزلفنا ثم الآخرين، وأنجينا موسى ومن معه أجمعين، ثم أغرقنا الآخرين، إن في ذلك لآية. فهو يوم نصر للحق، أمرنا بصيامه، فنحن أحق بموسى من بني إسرائيل. يقول ابن عباس رضي الله عنهما كما في صحيح مسلم: ما علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صام يوما يطلب فضله على الأيام إلا هذا اليوم، يعني يوم عاشوراء. الحديث. وفي الصحيح أيضا عن أبي قتادة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صوم يوم عاشوراء يكفر السنة الماضية، فبادلوا رحمكم الله إلى صيامه، واستفتحوا عامكم بالذي هو خير.